ما به تسقط علي لأنني تكلمت بغير الواقع ولأنني كذبت وما استعملت الصدق وإنما كانت الكذب. ولئن أتتك بحديث صدق أرجو أن أنال به عفو الله. ولئن حدثك بحديث صدق تجد فيه علي فيه لرجوك أن إني لا أرجو فيه عفو الله. يعني ما أنني أحدث بحديث صدق وأنت تجد علي فيه مشكلتك شيء ولكني أرجو عفو الله يحدث. ولكني أرجو عفو الله لكوني تحدثت بصدق. فقال عليه الصلاة والسلام أما هذا فقد صدق أما هذا فقد صدق. هذا الكلام الذي قالك عرف منه الصدق لأنه صادق فيما قال لأنه هذا الكلام الذي قاله من أبلغ الكلام وهذا يدل على فصاحته وبلاغته لأن هاتين الكلمتين التي قالهما فيما يتعلق بكونه يحدث بصدق وكونه يحدث بكلمة هاتان الجملتان من أجمل الكلام ومن أحسن الكلام. يقول رضي الله عنه وأرضاه أما إني لو كنت عند غيرك من الدنيا لرأيت أن أخرج منه نعم لرجوت أن أخرج من صحته بعذر. أما أنت فإني حدثتك بكلم ترضى به عني لا يشكن الله أن يضحكك علي ينزل وحي ويحذرني فيما قلت. وإن حدثت بحديث صدق تجد علي في نفسك بنزلتك علي شيء إني لأرجو بذلك عفو الله. هذا كلام أجمل كلام ومن أحلى الكلام. لهذا قال عليه الصلاة والسلام أما هذا فقد صدق. ثم قال اذهب حتى حتى يقضي الله بك وذهب. ثم إنه لحقه جماعة من أصحابه وجعلوا يؤنبونه ويقولون كيف تتكلم بهذا الكلام مع الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم رأوا إلى أن هؤلاء الذين اعتذروا وعذرهم وهم فوق الثمانين واستغفر لهم قالوا إنك لو أنك اعتذرت كما اعتذروا يكفيك أن الرسول يستغفر لك يكفيك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر لك فما استغفر لغيرك لأن لسان من كذب ولسان من سليم على خلاف الواقع واستغفر لك الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكفيك أن يستغفر لك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إنه هم أن يرجع وأن يكذب نفسه. ثم إنه سأل هل وقع في أحد مثل ما وقع لي؟ قالوا نعم اثنان من الأنصار هما بلال جالب الزيه بلال بن أمية ومرارة بن الربيع بلال بن أمية الأول هو الثاني ومرارة بن الربيع العمري هلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع العمري نسبة إلى بني عمرو بن عوف الذي هم يسكنون قباء والذي نزل عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء بالهجرة. قال فذكر لي رجلين صالحين لي بهما عزوة يعني ما دام ان المصيبة ليست خاصة بي وان هناك من شاركني في المصيبة فانا اصبر ولا اقدم على شيء سوى ما بدأت به وما اقدمت عليه وهو الصدق واصبر كما يصبر هؤلاء الشقان هذان رجلان فاضلان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ان الرسول عليه الصلاه والسلام امر الناس ان لا يكلموهم وان يقاطعوهم وان يهجروهم ان يهجروا هؤلاء الثلاث وان يقاطعوهم فلا يكلموهم فهجرهم الناس وتركهم الناس وصاروا يسلمون على الناس ولا يردون عليهم السلام لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاطعتهم وهجرهم

ومكافحته بما حصل وتهنئته بما حصل، فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام حتى سلم عليه وقال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدة أمك. فقال هذا من عندك أم من الله؟ قال كنت هذا من عندك يا رسول الله؟ قال بل من عند الله. لماذا؟ قال لا بل من عند الله. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام لما أقبل عليه وإذا وجهه يبرق وأسارير وجهه تبرق عليه الصلاة والسلام، ثم يصف كعب رضي الله عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنهم إذا أنه إذا سر رأوا أسارير وجهه تبرق كأنه قطعة قمر يتلألأ إضاءة ونورا وإشراقا، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ثم لما جلس بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له قال الرسول عليه الصلاه والسلام ان من توبتي ان انخلع من كل مالي صدقه الى الله الى رسوله صدقه لله يضعها رسول الله عليه الصلاه والسلام حيث شاء، يصرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضعها حيث شاء. فقال امسك عليك مالك امسك عليك بعض مالك هو خير لك. فقال امسك سهمي من خيبر امسك سهمي من خيبر. ثم قلنا انه قال ان من توبتي، ثم قال ان الله انجاني بالصدق وان من توبتي الا اتحدث الا بالصدق ما بقي. ثم يقول يعلق كعب المالك الوقت الذي يحدث به هذا الحديث يحدث ابنه هذا الحديث بعد أن صبر وعمل وكان يقوله في أواخر أيامه، قال إنني ما أعرف أنني أنه حصل علي منذ أن قلت هذه الكلمة للرسول صلى الله عليه وسلم أنني ما تحدثت بكذب. هذه الفترة بعد أن التزمت للرسول صلى الله عليه وسلم أنني لا أتحدث إلا بكذب، أنه من ذلك الوقت إلى الآن ما أعرف أنه حصل مني كذب، وأرجو من الله أن يحفظني فيما بقي، أرجو من الله أن يحفظني فيما بقي من حياتي، لأنه التزم بالرسول عليه الصلاة والسلام وأن هذا من شكره لله عز وجل على هذه النعمة العظيمة وهي توبة الله عز وجل عليه، من شكره لله عز وجل على هذه النعمة أن يلتزم الصدق، لأن الله إنما نجاه من الصدق، نجاه من هذه الورطة التي وقع فيها الصدق، فهو أراد أن يلتزم الصدق وأن يستمر عليه حتى يموت. ثم قال انه هذه الفتره التي مضت انني ما حصل مني كذب، وارجو من الله تعالى ان يحفظني فيما بقي. وانزل الله عز وجل على رسوله هذه الايات من سوره التوبه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين الانصار الذين اتبعوه في ساعه الاسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فرق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. ثم قال: وعلى الثلاثه الذين اخرجوا، اللي هم هؤلاء الثلاثة لأحد تحديدا، وعلى الثلاثة الذين خلقوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله التواب الرحيم. ثم قال بعد ذلك مخاطبا المؤمنين: يا أيها الذين اتقوا الله واذكروا مع الصالحين. لما بين أن هؤلاء الذين صدقوا الله عز وجل والذين التزموا الصدق وأن هذه فوائد الصدق وأن هذه نتائج الصدق، أمر الله عز وجل المؤمنين بأن يكونوا صادقين، أن يكونوا مع الصادقين، والصادقون هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم، وقد وصفهم الله عز وجل بذلك في كتابه العزيز. لما ذكر المهاجرين وصفهم بأنهم صادقون، قال: فقراء المهاجرين الذين يخرجون من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. والله تعالى ذكر في الآيتين فمن المسائل التي اشتمل عليها في أوله الرسول عليه الصلاة والسلام خرج ذكر في أول الحديث أن خروج من السلم لبدر إنما كان من أجل اعتراض العيد وأخذ مال الكفار الذين حاربوهم وأخرجوهم من ديارهم

هلك فيه من هلك والعياذ بالله. نريد ال من الفوائد التي اشتمل عليها هذا الحديث أن المسلم مبشر بما يسره، عندما يحصل أمر يسر مبشر به، مشروعية البشرى للمسلم بما يسر، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تسابقوا إلى إلى إلى إلى إلى التبشير لسعد بن مالك، حيث ركب من ركب على الفرس وذهب مسرعا، وجرى من جرى وتكلم وصرخ ليبلغ الصوت إلى كعب، في هذا دليل على استحباب بشارة المسلم من الفرع. وفيه أيضا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من هذه الصفات الجميلة العظيمة والأخلاق الكريمة، محبة الخير لغيرهم، وأنهم يصرون بما يحصل لإخوانهم من التوبة ومما فيه المصلحة والمنفعة لهم، إن هذه المسابقة وهذه المنافسة تدل على عظيم أخلاقهم وكريم أخلاقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وفيه أيضا أن الإنسان يعطي على البشرى، يجيب على البشرى، لأن كعب رضي الله عنه وأرضاه قد خلع ثوبيه فقال إنه لا يملك غيرهما، وليس معنى ذلك إنه لا يملك شيئا من الدنيا، لأنه كان يملك راحلتين كما سبق أن مر، لكنه لا يملك يعني من الثياب التي تدفع بشارة أو ثوابا على البشارة أو من أجل البشارة، ولأنه عنده كما هو معلوم راحلتان. ثم أيضا فيه دليل على استعارة الثياب، دليل على جواز استعارة الثياب، لأنه استعار ثوبين، لأنه لا يملك إلا ثوبين وقد خرج منهما، لأن أعطاهما بشرى لهذا الذي بشره واستعار ثوبين، هذا فيه دليل على أيضا استعارة الثياب. وفيه سجود لله شكرا، سجود لله شكرا عندما تتجدد النعم، عندما تحصل الأخبار يعني حدث يسر، حدث عظيم يسر كهذا الذي حصل لك عن مالك، لأنه رضي الله عنه وارضاه سجد لله شكرا على هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه. ثم أيضا فيه الاستقبال للقادم، استقبال القادم عندما يقدم وملاقاته ومصافحته وتهيئته لما حصل له من الخير، لأن قال عليه عبد الله قام من مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام ولقي واستقبل كعب بن مالك وصافحه وسلم عليه، هذا فيه دليل على أن الإنسان عندما يقوم إلى الإنسان ليستقبله وليصادع عنه لا رجل ذلك وأنه لا مانع منه، فليس هذا من القيام الممنوع، لأن القيام الممنوع هو أن يقوم له، أن يقوم له، يقوم يجلس له احترامه، وأما أن يقوم إليه فهذا لا بأس، أن يقوم إليه ويستقبله ويصادعه إن هذا لا بأس، الممنوع هو القيام له احتراما، يقوم ويجلس احتراما وإكراما فقط، أما أن يقوم إليه ليصافحه أو ليعانقه أو ليستقبله فإن هذا لا بأس. إذن القيام ثلاثة أشياء، قيام إليه وقيام له وقيام عليه، فالقيام إليه هذا سائغ وجائز، ومنه قيام كعب بن مالك، قال هذا عبد الله لكعب بن مالك عندما أقبل قام إليه لتقبله ولصافحه وليهنئه، وكذلك أن القيام له فهو كون الناس يقومون له احتراما دون أن يلاقوه ودون أن يصافحوه، وإنما يقومون لأنه جاءت ما يجلسون قيام يجلسون، هذا هو الذي لا يسوق ولا يجلس، هو الذي جاء في الحديث النهي عنه. وأما القيام عليه إن هذا لا يجوز إلا إذا كان فيه مصلحة، كما حصل في صلح الحديبية لما كان المغيرة بن شعبة واقفا على رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه السيف، والناس والكفار يأتون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه كان قائما على رأسه، لأن فيه في هذا إظهار الأعداء احترام الناس لإمامهم، احترامهم لإمامهم، احترامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيه إظهار القوة للأعداء وما إلى ذلك، هذا سالف وجائز. أما أن قام على رأسه دون حاجة فهذا لا يسوء ولا يجوز، وهذا هو الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث: فيكم آل فمن تفعلوا فعل فارس الروم يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس. ومصطفى عليكم السلام عليكم في عدة أمور، يعني من أجل الدفاع عنه الخوف عليه، ومن أجل إظهار احترامه والمحافظة عليه وما إلى ذلك. ومن الأمور التي في حديث عبد المالك مشروعية الصلاة للقادم من سفر، وأنه يأتي إلى المسجد ويصلي فيه ركعتين، وهذه من السنن التي هجرها الناس، هذه من السنن التي هجرها الناس، يعني هناك سنن مهجورة لا يكاد أحد يأتي بها. القدوم من سفر كان رسول الله عليه وسلم من هديه أنه إذا قدم من سفر بدأ بنفسه فصلى فيه ركعتين، فهذا يدل على فعل ذلك. ثم أيضا الجلوس للناس واستقبالهم القادم الذي له شأن وهو منزلة، الناس يحتاجون إلى أن يأتوا إليه فسلموا عليه يجلس لهم، كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي أول ركعتين ثم يجلس الناس فيأتون إليه ويلاقونه عند قدومهم قبل أن يسلموا عليه. المقصود من هذا يعني هل هذا شيء من عندك أو أنه نزل وحي؟ قال لم يحفظ الله عز وجل مثل هذه الآية حتى كتاب الله عن اليوم العجيب، ثم قال: وعلى الثلاثة الذين كذبوا حتى إذا أخذهم الله النار. يمكن أنه قد يعني فهم أن يكون يعني أنه قد حصل منه من سوء اجتهاده لأنه كان يعلم أنه لم يجتهد، لكنه لا يقرر.